انظروا إلى قصة موسى عليه السلام لما سأل أن يرى ربه، ماذا قال الله؟ إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دك، اندك الجبل، لما تجلى ربه له اندك الجبل الصم الصلب اندك وصار ترابا. فإذا كان الجبل لا يصبر ولا يصمد على رؤية الله جل وعلا فكيف بالبشر؟ هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن الله يعطي المؤمنين قوة يستطيعون بها رؤية ربهم عز وجل إكراما لهم، لأنهم عبدوه في الدنيا باليقين وهم لم يروه، فتجلى لهم يوم القيامة جزاء لهم حيث عبدوه في الدنيا ولم يروه، تجلى لهم يوم القيامة إكراما لهم وتشريفا لهم. أما الكفار الذين كفروا به فإن الله يحرمهم هذه النعمة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لا يرون الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة، إهانة لهم. إلا في عرصات القيامة فإن ورد أنهم يراه جميع الناس، ولكن هذه ليست رؤيا إكرام. نعم أخبرنا إلهكم يوم اللقاء في أيام الثمان والقمران كفر ليلة ثمانه والشمس به مثل الظهيع وحماهما مثلان. ما هما مثلان يعني ليس هذا من باب تشبيه الله بمخلوقاته، وإنما القصد تشبيه الرؤية بالرؤية. ما هما؟ نعم كالقمر ليلة ثمانه والشمس في نحل الظهيرة كلاهما مثلان. نعم فالقصدكم تحقيق رؤيتنا له فأتى بأربع عيان. قصد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا التشبيه نفي الاحتمالات، نفي كل الاحتمالات وإثبات أنها رؤية حقيقية. لا اللي يقولون يرون نعمته، يرون أمره، يرون كذا، كلام باطل. نعم ولا تستفى ولا أمر مانع لرؤية القمران ونفى السحاب ولا تحكم مانع لرؤية القمران في ذا الآن. الدنيا يعني. نعم. فإذا أتى بالمستقيم ونفى النوى مع حشية التقصير بالتبيان. نعم. صلى عليه الإمام هذا الذي يأتي به من بعد الاتبيان. صلى الله عليه وسلم. ما بعد هذا البيان بيان. ولا إشكال أبداً في رؤية المؤمنين لربهم عياناً حقيقة في أبصارهم. نعم. ماذا يقول القاصد التبيان أم العمل بعد التبيان؟ أي تبيان أعلى من هذا التبيان؟ نعم. فبأي أرض جاء قلتم له تلاق معذور عن الإيقان؟ أي مع هذا البيان الواضح تقولون هذا ما يفيد، هذا ما يفيد، معدول عن اليقين، خبر الرؤية لا يفيد اليقين في جملة الأخبار، لا يفيد اليقين. نعم. فبأي لفظ جاءكم قلتم له لله معدول عن الإيقان وراكم في وجهه بأساتير تأوي دفعا من كفر بيان. هذا اللفظ الذي جاء به الرسول بالرؤيا لا يحتمل، ما فيه أي شيء مما قلتم، ليس فيه إجمال وليس فيه كما تقولون شيء يعارضه، ما هناك نص يعارضه ولا هناك أي شيء من العلل التي قلت، ومع هذا ما تصدقون به بهذا، معنى أنكم ما تصدقون في شيء من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لو أنكم والله عملتم بها أهل العلوم وكفرهم بلساني أتلتقاني بوجودي بأسرها وغدت علوم الناس لا تكراني. لو أنكم حكمتم على كتبكم هذه كلام أئمتكم مثل ما حكمتم على كلام الله وكلام رسوله فسدت هذه الكتب ولا صلحت للاستدلال. كيف تحكمون على كتاب الله وسنة رسوله لأنها لا تفيد اليقين؟ تحكمون على كلام ملاحدتكم وأن كتبهم تفيد اليقين. نعم. ألا رأيت في بيان علومه مثل الرسول وكل القرآن. كتبكم هذه ما فيها من البيان والتوضيح مثل ما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي علوم غامضة وتخرصات وعقول كاسدة ما فيها حقيقة ولا تفيد علم، لأنها صنعة بشر. نعم. والله لو صح الذي قلتموه قطع سبيل العلم والإيمان. لو صح هذا الذي قلتموه في كلام الله وكلام رسوله ما صح خبر في الدنيا ولا كلام في الدنيا ولا عقد ولا طلاق ولا حل ولا شيء، لأن كل هذا بالكلام، طلاق بالكلام، نكاح بالكلام، شهادة بالكلام، كل هذا بالكلام. إذا قلتم أن الكلام لا يفيد العلم معناهم كل كلام الناس ما يبنى على شيء، حتى كلام أئمتكم هل أظنونه ما فيه شيء. نعم. ويعقل لا يأتي إلى تفصيلها لكنما جاءت به الوحيان. نعم. أهل السنة والجماعة لا يعجلون العقل تماما كما تقوله الأشاعرة، ولا يؤلهونه كما تقوله المعتزلة. المعتزلة يغلون في العقل حتى يجعلوه هو المقدم وهو الذي يفيد اليقين، وأما أدلة الشرع فهي ظواهر لفظية لا تفيد اليقين. الأشاعرة يعزلون العقل ويقولون لا حكم إلا بالشرع، أما العقل فلا يفيد شيء ولا يبنى عليه شيء، يلغون العقول. أهل السنة يتوسطون يقولون العقل يستدل به، يستدل به على قدرة الله وعلى استحقاق الله للعبادة، وعلى يستدل به، ما خلق العقل ليستدل به، لكن لا يستقل بالاستدلال في أمور الآخرة وأمور الأحكام الشرعية. العقل لا يستقل، يدل على الحسن والقبح للجملة، لكن لا يستقل يبنى عليه الحكم وحده، بل لا بد من الشرع. أهل السنة يجمعون بين العقل والشرع، المعتزلة يعزلون الشرع يحكمون العقل، الأشاعرة يعزلون العقل ويحكمون الشرع، وكلا هذه المذاهب على طرفي يقين إلا مذهب أهل السنة والجماعة فإنه حق. الله جعل العقول للبشر، قال أفلا يعقلون لما الذين لا يعقلون، دل على أن العقل يستدل به، ننظر ماذا في السماوات والأرض، الاستدلال للعقل. وتأملت هذه الكائنات وهذه المخلوقات استدللت بها على قدرة خالقها سبحانه وتعالى، هذا بالعقل تمييز. العقل يميز بين الضار والنافع، يميز بين النار وبين الماء، يميز بين السحر وبين غيره، يميز بين السم وبين العسل، يميز بين الضار والنافع العقل، فهو لا يلغى نهائيا لكن لا يحكم في كل شيء نهائيا. هناك أشياء يقصر العقل عن إدراكها، لا تدرك إلا بالشرع، وهي الأمور المغيبة والأمور المستقبلة والماضية والأحكام والحكم على الأشياء، هذا لا يستقل به العقل، لا بد من الشرع. نعم. فالعقل لا يهدي إلى تفصيل. شوف، إلى تفصيل، يدرك الجملة لكن لا يهتدي إلى التفاصيل. نعم. فالعقل لا يهدي إلى تفصيلها لكنما جاءت به الوحيان. نعم، تفاصيل هذه لا بد من الوحي، أما الجملة فالعقل يدركها. نعم. فإذا رأى التفصيل لفظيا ومحزونا عن الإيقاع والبرهان، هناك لا علما أفاد الله ولا ظنا وهذا غاية الإيمان. نعم. لو صح لنا فالقول لم يحسن لنا قطع بقول قطع لو صح ذاك القول الذي تقولونه ان كلام الله وكلام رسوله ظواهر لفظيه لا تفيد اليقين ما صح لنا كلام في الدنيا. نعم. لو صح ذاك القول لم يحصل لنا فقر بقول القطع من انساني. نعم. قال التقاط فاسدا وفساده اصل الفساد لنوع الانسان. لو قال لك انسان بعت عليك هذه السلعه كلامك محتمل ما ادري ايش قصدك ولا ادري عليه شيء لو قلت اشتريت قال لك هو خلاص كلامك تمام ما يفيد شيء ولا لانه محتمل ولا اقدر اني اتصرف معك لو قال زوجتك بنتي والله كلامك تمام ما يفيد شيء ولا ابني عليه شيء او قلت انت انا قبلت قبول اذا لا ما ابني عليه شيء معنى فسدت الدنيا راحت العقود. نعم. ما كان يحسن علمنا بشهادة ووصية كلا ولا إجمام. وصايا الناس اللي يوصون بها بعد موتهم في كلام ما هي كلام نقول يحتمل هذا يحتمل المجاز يحتمل الحقيقة يحتمل كذا يحتمل ما معناه أن الوصية فيما يبنى عليها باطلة الوقف كان وقف أن هذا كلام يحتمل ما يصح وقف بالاحتمال هكذا يعني هذه الأمور الناس تفسد جميع الأشياء. نعم. كذلك الشهادة لو جاء واحد يشهد عند القاضي وهو معدل وموثوق قال إيه بس كلامك يا كلام ما يبنى عليه شيء إذن بما لا يحكم القاضي المقر لو وطب قالوا والله إقرارك لا محتمل يعني مش يحكمه القاضي الشهادة محتملة والإقرار محتمل لأن كل منهما كلام إذا مش يسوي القاضي يترك القضية هذا كلام باطل. نعم. كذلك الإقرار يصبح كاملا إذ كان محتملا لسبع معاني ما يبنى عليه شيء لأنه محتمل. نعم. فقد عبود العالمين بأسرها باللغز ليتقابط الرجلان عقود العالمين بأسرها كل العقود والنقوض من طلاق وفسخ وغير ذلك كلها ما تصح لأنها الفاظ عن هذه الألفاظ فإما أن تحكموا جميع الألفاظ ما تصلح ومنها كلام ملاحدتكم وإما أن تحكموا بأن الألفاظ يبنى عليها وأعظمها كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أما إنكم تتحكمون تقولون كلام الله وكلام الرسول لا يفيدان اليقين وأما كلام الناس هذا يفيد على فلباطل هذا إلزام لهم شوفوا كيف يفشل الخصم رحمه الله مع أن النظم في العادة ضيق لكن يضمن أشياء عجيبة من العلوم. نعم. أيضا الشهادة شهادة ربها من غير علم من فهوم بياني كذلك لو أن أحد سب الله وسب الرسول واستهزا بالقرآن قلنا لا يحكم بكفره لأنه ظواهر لفظية دي ما نحكم بها وهذا قالوها الآن يقولون لو أن سب الله وسب رسوله وقالوا ذا ما نحكم عليه بالكفر لأننا ما ندري شل القلب وكلامه لا محتمل شوفوا الباطل كيف يتسلسل وكيف يعني يدخل في عقول بعض الناس هذه قالوها الآن مقالة قائمة الآن للناس اللي ينتسبون إلى السنة يقولون لو سب الله وسب الرسول مستهزئ بالقرآن ما نحكم بكفره لأن هذا لفظ محتمل لكن لازم من العلم بما في قلبه هل هو مكذب ولا ما هو مكذب هذا جاي من هذه القاعدة الخبيثة. نعم. الخوارج يكفرون بالكبائر يزني أو يسرق أو يشرب الخمر هذا عندهم كافر خالد القلب كذلك المعتزل ونخرج من الإيمان لكنه لا يدخل بالكفر ويقول بالمنزلة بين المنزلتين فإن مات وهو على لا فإنه يقلل في النار كما تقوله الخوارج هذا مذهب الخوارج المرجئة يقول لا ما يضر مع الإيمان معصية لأن الإيمان عندهم هو ما في القلب، اليقين في القلب فقط. ما دام أنه لم يكذب في قلبه هو مهما عمل من الأعمال فهو مؤمن كامل الإيمان، كامل الإيمان. والمعاصي هذه ما تضره، لا يضر مع الإيمان اللي هو اعتقاد القلب عندهم، لا يضر معه معصية، فما لا ينفع مع الكفر طاعة. هم على طرفي نقيض. أهل السنة والجماعة لا يغلون غلو الخوارج فيكفرون مرتكب الكبير، ولا يتساءلون تساؤل المرجئة فيعطونه كامل الإيمان، بل يقولون إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، بل المعاصي تنقص الإيمان لكنها لا تسلبه الإيمان بالكلية، بل يكون مؤمنا فاسقا أو مؤمنا ناقص الإيمان. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. فلا يسلبونه مطلق الإيمان كما تقوله الخوارج، ولا الإيمان المطلق كما تقوله المرجئة. نعم. إن السؤال: هل هذا يشمل من مات على الشرك الأصغر؟ هذا بالخلاف. هل الشرك الأصغر حكم الكبائر التي دون الشرك الأكبر وأنه تحت المشيئة، أو أنه لا بد أن يعذب بالشرك الأصغر لكنه لا يخلق منه، لا بد أن يعذب ما دام انه لم يتب، فان الله لا يقبل له الشرك الاصغر، فلا بد ان يعذبه به ولكنه لا يقلده في النار كما يقلد صاحب الشرك الاكبر. نعم. قوله الشيخ: القول على الله بغير علم أعظم من الشرك، لأن الشرك جزء من القول على الله بلا علم، لأن المشرك قال على الله بلا علم، اتخذ له شركاء وأولياء يدعوهم من دونه ويقول إن الله شرع لنا هذا، إن الله شرع لنا. والذي يكشف عورته في الطواف يقول إن الله أمرنا بهذا، هذا قول عن الله بلا علم والعياذ بالله، هذا أعظم من الشرك، لأن الشرك جزء من القول على الله بلا علم. نعم. قول في تأويل قول الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة ثلاثة، وعلى من يعود ضمير بقوله يعلمان، كلام على الله، يعود ضمير إلى الملكين، إلى الملكين اللذين نزلا من السماء يعلمان من السحر ابتلاء للناس واختبارا للناس، ولذلك ينصحان قبل التعليم: إنما نحن فتنة فلا تكفر، ينصحان قبل التعليم. هذا لا شك على ظاهره أنهما ملكان من الملائكة نزلا من السماء امتحانا للناس وفتنة للناس، فالله يمتحن عباده سبحانه وتعالى ليتميز المؤمن من الكافر والصادق من الكاذب، يمتحن عباده سبحانه وتعالى. نعم. لا شيء، ما رأيكم فيمن يبني على ابن سينا يجعله من علماء المسلمين؟ هذا بين أمرين: إما أنه جاهل ولا يدري عن حال ابن سينا، وهذا لا يحق له أن يتكلم، يجب عليه أن يسكت، وإما أنه عالم بحال ابن سينا وكبرياته يكون مقر الله على ذلك، يكون حكمه مثل حكم ابن سينا والعياذ بالله، لأنه أقره على ذلك وزكاه. نعم. الأمر خطير جدا. نعم. لكن بعض الناس يبني على ابن سينا من الناحية الطبية فقط، ناحية طبية،

نفاذا لا ولا قلدا وهذا غايه الحرمان. على قولكم ان النصوص لا تفيد في علم ولا تفيد حتى ولو ظن، فحينئذ لم يبقى علم في الدنيا الا علوم التجريبيه، وهذه لا ليست هي مناط السعاده والشقاوه، هذه شغف ومعاشات للناس يستعيشون بها في دنياهم لكن لا تنفعهم في اخرتهم. لو صح ذاك القول لم يحصل لنا فقر بقول قط من جلسان. ثم ايضا لو صح ما تقولون ما صح لنا ان نعتمد على كلام احد، والناس يبنون عقودهم ومعاملاتهم وانكحتهم وصاياهم وأوقافهم يبنونها على الكلام، أنتم تقولون الكلام لا يفيد علما ولا ظنا، إذا تتعطل مصالح العباد ولا يبقى كلام في الدنيا يفيد شيئا، حال طرد قاعدتهم ومقالتهم وما يلزم عليها من الفساد، فكيف يعتمد على الكلام في مصالح العباد وعقودهم ولا يعتمد عليها ولا يعتمد عليه في أمور في العقيدة وأمور في الحلال والحرام وأمور الآخرة؟ نعم. فإما أن تلقوا جميع الكلام وتقولون أنه لا يفيد شيئا وهنا تخرب الدنيا كلها والآخرة، وإلا تقولون إن الكلام يعتمد عليه ويفيد، قد جعله الله وسيلة للبيان والتخاطب بين الناس يتعاملون به، وحينئذ يفسد قولكم إن الكلام لا يفيد. نعم. وقد التقاعد فاقدا والفساد قصد الفساد بنوع ذا الإنسان، ما كان يحصل علمنا بشهادة ووصية كلا ولا أيمان. نعم. تبطل الشهادات لأنها كلام، الشهادات التي تبنى عليها القضايا في المحاكم تبطل لأنك عندكم كلام والكلام لا يفيد، تبطل الوصايا لأن الوصية كلام من الموصي، الوقف يبطل لأنه كلام من الواقف، وهكذا لا يصح في الدنيا شيء لأنه مبني على كلام والكلام عندكم لا يفيد. كذلك إقرار الإنسان على نفسه إذا أقر بحق عليه لأحد يقول إقرارك هذا ما يفيد شيء لأنه كلام. نعم. وكذلك الإقرار يصبح فاسدا إن كان محتملا لسبع معاني. نعم. فقد عقود العالمين لأسرها باللفظ إذ يتقاطب الرجلان. كل عقود العالم مبنية على الكلام، يتقاطب الرجلان العاقدان الإيجاب والقبول، وهما كلام، فأنتم تقولون الكلام لا يعتمد عليه ولا يفيد، إذن تبطل جميع عقود العالم. نعم. أيصدر للشهداء أنها جذر بها من غير علم منهم ببيان. كيف يشهد الشهود على حقوق الناس وهم إنما يشهدون عليها بالكلام؟ حيثون إن جهد شهادتهم بها من غير علم من أموم بيان، إذ تلكم الألفاظ غير مفيدة للعلم بل من ظن بالبرهان. كيف يشهد الشهود على العقود وهي إنما هي كلام من طرفين والكلام يحتمل ولا يفيد العلم عندكم؟ بل لا يسوغ لشاهد ابدا شبا يدله على مدلول نطق لسانه. أبدا، لأن الكلام اللي هو سمع يحتمل عندكم، فهو لا يفيد العلم، فكيف يشهد؟ على ماذا يشهد؟ على كلام محتمل؟ لا. بل لا يراه ذنون بأرض الكفر بتهلهم بالظن والحسبان. كذلك إذا نطق إنسان بالردة سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام ما نحكم عليه، لأن يعني كلامه لا محتمل ولا ندري ماذا في قلبه، فلا يحكم على أحد بردة بمجرد الكلام الذي نطق به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. نقتله بماذا؟ نتكلم بسب الله وسب الرسول وسب الدين، استهزأ بالقرآن، هذا كلام عندكم ولا يفيد. وهذه قالوها في هذه الأيام، ظهر الآن جماعة من المرجئة يقولون: لو سب الله أو سب الرسول أو ما يحكم عليه بالردة، لأن كلامه محتمل حتى نعلم ما في قلبه، حتى نعلم ما في قلبه. هذا المعقول من هذا القاعدة الفاسدة عند المتكلمين. نعم. بل لا يناف الفرض بالذل الذي هو شرط صحته من النسوان. بل وكذلك العقود، عقود النكاح التي تستباح بها الفروج، فهي مبنية على كلام إيجاب وقبول، إيجاب من الولي وقبول من الزوج، مبنية على كلام. فتقول الكلام ما يفيد، إذا استبيحت الفروج بكلام لا يفيد. نعم. أيزور الشهداء جدوه بأن قضيا بلغم قاضي بمعاني قضيت. نعم. نعم. أيسوغ للشهداء جده بها قضيت بلفظ قاضي لمعاني بلفظ بأن قضيت بلفظ قابل لمعاني على قول الزوج رضيت بهذا النكاح أو قبلته، أو الشهادة على الزوجة بأنها رضيت أيضا. الشهود يخبرون عن رضا، عن رضا، عن رضا الزوج وعن رضا الزوجة، لأن من صحة عقد النكاح التراضي بين الزوجين، على مشروط صحة عقد النكاح تراضي بين الزوجين. ما الذي يثبت لنا التراضي؟ هو الشهادة، الشهود يشهدون، يشهدون على ماذا؟ على قول الزوجة رضيت وقول الزوجة رضيت. هذا كلام تقولون الكلام ما يفيد، فإذا هذا العقد باطل، وهذا الاستباحة للفرج استباحة غير صحيح عندكم. نعم. هذا أحمد ما يقال بأنه في لفة العقل والأديان. نعم، خلاصة ما سبق أنه يلزم على كلامهم فساد العقل وفساد الأديان كلها. إذا ألغي الكلام وقل أن الكلام لا يستفاد منه الحكم والقطع، فسدت العلوم وفسدت العقول، فسدت الدنيا، فسدت الآخرة. هذه كلها لوازم لمذهبهم الباطل الذين يقولون أن نصوص الكتاب والسنة لا يستفاد منها العلم. إذا كانت نصوص الكتاب والسنة لا يستفاد منها العلم، وهي كلام رب العالمين، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك نصوص غيرهم من باب أولى من كلام الناس يتخاطبون، لا تفيد شيئا. هذا ومن محسنهم أن اللغة اتهدت بنقل الفرد والوحدان. فانظر إلى الألفاظ في جريانها في هذه الأقدار والقرآن. هذه قضية أصولية، وهي هل اللغات توقيفية أو هي اصطلاحية؟ اللغات هل هي توقيفية أن الله علم آدم تعلمت ذريته، فاللغة التوقيفية مبنية على تعليم الله سبحانه وتعالى للناس هذه اللغات التي يتخاطبون بها، أو هي اصطلاحية هم يصطلحون ويضعون هذه الألفاظ وهذه المسميات. فإذا كانت الاصطلاحية فمعناها أنها لا تفيد شيئا لأنها من وضع البشر ولا تفيد شيئا، والناس يبنون عليها الآن، يخاطبون بها يبنون عليها على هذه الألفاظ كلهم بلغته، فيلزم على قولهم أيضا فساد اللغة من الأصل لأنها من وضع البشر. نعم. هذا ولبهتانهم أن اللغة جاءت بنقل الفرد والوحدان. نعم. إلى الألفاظ في جر. وإن قيل إنها توقيفية تعليمية، فمن الذي نقلها لنا؟ أليس الذي نقلها أفراد وجماعات؟ اللغة منقولها الآن إلينا بالرواية، كما في كتب اللغة وكتب النحو، قال سيبويه، قال عن خليل، قال كذا، سمع فلان العرب تقول كذا وكذا، نقل ذلك. والنقل كلام، إذا تبطل اللغات لأنها جاءت عن طريق النقل والرواية. فانظر إلى الألفاظ في جريانها في هذه الأخبار والقرآن، أظنها تحتاج نقلا مسندا متوافرا أو نقل ذي وحدان. هل اللغة يعني لابد أن تنقل متواترة أو يكفي نقل الأفراد؟ إن قلتم أنه لابد من التواتر لا في التواتر، وإن قلتم أنه يكفي نقل الأفراد بطل قولكم الخبر الواحد لا يفيد العلم. أم قد جرت مجرى الضروريات لا تحتاج نقلا وهي ذات بيان، أو أنها اصطلاحية يضعها الناس في اصطلاحهم، ولكن القول الأول أن اللغات توقيفية وأنها من تعليم الله جل وعلا للعباد هذا هو القول الصحيح. وإذا كانت توقيفية لا بد لها من النقل، والنقل الغالب أنه أفراد وحدان، يقولون خبر الواحد ما يفيد شيئا، إذا تبطل اللغة لأنها من رواية الأفراد والأهل. أن قدرت نجل الضروريات لا تحتاج نقلا وهي ذات بيان، إلا الأقل فإنه يحتاج من نقل الصحيح ولا تدوس بيان. ومن المصائب قول قائلهم بأن الله أرضى لغة بلسان، لفظ الجلالة الله هو أظهر لفظة بكل الألسن، ثم اختلقوا في الله هل هو مشتق ولا جامد، وإذا كان مشتقا فمن أين اشتقاقه؟ فإذا كان هذا النزاع حصل في لفظ الجلالة الذي هو محل اتفاق أنه أعظم لفظ تعرفه الأمم، ومع هذا فيه خلاف هل هو من المشتقات أو من الجامدات، وإذا كان من المشتقات فما اللفظ الذي اشتق منه، فهذا يحدث تشكك حتى في لفظ الجلالة عنده. وخلافهم فيه. ومن المصائب قول قائلهم بأن الله أرضى لفظة بلسان، وخلافهم فيه كثير ظاهر، عربي عداة أم سريان. الله هل هو عربي أو هو أعجمي؟ يعني اللفظ هذا، هل اللفظ هذا لفظ الله هل هو عربي من الألوهة وهي المحبة، أو الألوهية وهي العبادة، أو هو أعجمي لفظ أعجمي؟ وإذا كان أعجميا هل هو عبراني لغة اليهود أو سرياني لغة النصارى؟ فبأي شيء تقولون؟ وكذا اختلافهم أمشتقين يرى

فيه لهم قولان مذكوران أفبينهم خلف بأن أورادهم منه رسول الله ذو البرهان. والاختلاف في لفظة أحمد التي هي من أسماء الرسول لا يؤثر على حقيقة أن محمدا رسول الله إلى العالمين، وأنه الرجل المعروف الرجل العربي الهاشمي المعروف المكي المدني، ما يؤثر هذا عليه أبدا. كونه اختلفوا في اللفظ من ناحية وضعه واشتقاقه ما يؤثر على المسمى. نعم. كما لم يؤثر على مسمى الله ولم يؤثر على مسمى مكة، فالخلاف في الألفاظ لا يؤثر على معانيها ولا يجعلها لا تفيد العلم ولا تفيد اليقين كما تقولون. نعم. ونظير هذا ليس يحصر كثرة يعني هذه أمثلة جاب لكم لفظ الجلالة ولفظ مكة ولفظ أحمد، قال لكم هذه أمثلة والبقية كثيرة من هذا النوع، واختلفوا في ألفاظ في حروفها ووضعها واشتقاقها ولم يختلفوا في دلالتها على مسمياتها. ونظير هذا ليس يحصر كثرة يا قوم فاستحيوا من الرحمن أبمثل ذي الهذيان قد عدلت نصوص الوحي منه أبمثل هذا قد عدلت نصوص الوحي عن علم وعن إيقان. يعني بمثل هذا وهو هذه الاختلافات في الألفاظ واللغات والمسميات تعزل النصوص عن مدلولاتها، هذا باطل. نعم. فالحمد لله المعافي عبده مما بلاه يا ذوي العرفان. يعني المعافى من هذه الشكوك والأوهام يحمد الله عز وجل، لأن الله هداه إلى الصراط المستقيم ونفعه بكلامه وكلام رسوله ولم يتوقف عند هذه الشكوك وهذه الأوهام، فيحمد الله على العافية. فلأجل ذاك نبذوا الكتاب وراءهم ومضوا على الآثار كل مهان. لأجل هذا المذهب الباطل الذي هو أن الألفاظ لا تفيد العلم نظرا للاختلاف في وضعها واشتقاقها وما قيل فيها، نبذوا الكتاب والسنة لأنها ألفاظ ظواهر لا تفيد اليقين عندهم، واعتمدوا على قول فلان من الفلاسفة والعلماء الكلام وعلماء المنطق، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، حرمهم الله من كلامه وكلام رسول، وابتلاهم بقول الفيلسوف فلان وعالم المنطق وعالم الكلام فلان وعلام، يبنون على كلام هؤلاء ويعزلون كلام الله وكلام رسوله عن العلم والاستدلال. فلأجلنا نبذوا الكتاب وراءهم ومضوا على آثار كل مهان. كاليهود نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فاليهود نبذوا التوراة وأخذوا بدلها علم السحر، وكذلك هؤلاء نبذوا القرآن والسنة وأخذوا بدلها علم المنطق وعلم الكلام. نعم. ولأجل ذلك قدوا عن السنن التي جاءت وأهليها ذوي أضغان. هذا ذوي أضغان ضغنها الشطر، وصاروا يحقدون على علماء السنة ورواة الحديث لأنهم يجادلونهم بالكتاب والسنة ويحملون علم الحديث ويناظرونهم به، فهم يحقدون عليهم ويغضبون منهم لأنهم ضايقوهم وأفحموهم بالحج، هذا يقول قال الله قال رسوله، وهذا يقول قال أفلاطون وقال فلان قال علان من علماء المنطق وعلماء اليونان. القاعدة المنطقية كذا وكذا تقتضي كذا وكذا، وهذا يقول لا، الآية القرآنية تقتضي كذا والحديث النبوي يقتضي كذا، فهم خصموه للنصوص التي لم يجدوا منها مخرجا، فلذلك صاروا يحقدون على أهل السنة لأنهم أفسدوا عليهم منهجهم ومنهبهم. وهكذا كل صاحب ضلالة فإنه يحقد على أهل الحق، لأن أهل الحق يطرحون ضلالته ويبينون مخازيه. نعم. ولأجل لا تردوا على السنن التي جعلت أهليها طريق الغالي يرونهم سلما بكل عظيم حاشاه من تلك ذي بهتان. ما وجدوا شيء يطعنون به على أهل الحق إلا الألقاب، افترعوا لهم ألقابا لقبوهم بها لينفروا الناس عنه، قالوا مجسمة لأنهم يصفون الله بما وصف به نفسه ويسمونه بما سمى به نفسه، يسمونهم مجسمة من أجل هذا، قالوا حشوية لأنهم لا يفهمون ولا عندهم علم من علوم الجدل وعلم المنطق، فهم حشوية ما عندهم علم جهلة، وقالوا عنهم بألقاب كثيرة مجسمة مشبهة حشوية نوابت، يعني ناس حدثاء ما عندهم علم يبنون عليه، هكذا من التنفيرات. أهل المناهج الفاسدة الآن نعم يلقبون أهل السنة بهذه الألقاب، أنهم علماء حيض، علماء نفاس، وعلماء كذا، ولا يعرفون فقه الواقع ولا إلى آخره. فكل قوم لهم وارث، هذا بلا شك، كل قوم لهم وارث، فهم إذا عجزوا عن الحجة قفزوا إلى الألقاب، يلقبون بها خصومهم لأجل تنفير الناس منهم. نعم. عندهم قصور نظر، عندهم عدم إدراك، عندهم إلى آخر ما يقولون. لماذا؟ لأنهم يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتعلمون الأحكام الشرعية، وهم يريدون أن ينصرفوا عن هذه الأمور ويشتغلوا بقضايا الناس وقضايا الأمة كما يقولون. إيش قضايا الأمة هذه؟ إذا كانت قضايا الأمة ما هي بالتمسك بالكتاب والسنة والسير على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بالإسلام، فما هي قضايا الأمة؟ لا. قضايا الأمة هي المصطلحات التي وضعوها سموها قضايا الأمة. لا. فصل في تنزيه أهل الحديث والشريعة عن الألفاظ القبيحة الشنيعة. لما ختم الفصل السابق بأن خصوم الحق لما أعياهم الرد بالحجة لجأوا إلى الألقاب التي يلقبون بها أهل الحق، عقد هذا الفصل لرد هذه الفرية، وأن أهل الحق بريئون من هذه الألقاب وأنها بمن وضعها ألصق، فهم يلقبون أهل الحق بألقاب تنطبق عليهم هم. نعم. فأمرهم بغيا بالرامي به أو لا ينفع عنه فعل الجاني. رموهم بغيا بمن رامي به أولى، الرامي هو الحقيق بهذا اللقب الذي ألصقه بأهل الحق كما يأتي بيان هذا. نعم. يرمي البريح بما جناه مباركا ولذا فعند وجد يشتبهان. نعم. يرمي البريح بما يشوهه عند الناس فيصدق الغير الذي لا يدري، يصدق هذا فيكون في نفسه شيء على أهل الحق تؤثر فيه هذه الألقاب، أما العالم والمدرك فلا تنطلي عليه هذه الخديعة وهذا المكر، فلا يرقص عليه الحق ولا يرقص عليه أهل الحق بهذه الألفاظ المنفرة، لأنه يعلم ما وراءها وما هي المقاصد التي من أجلها لقبوا بها أهل الحق، إنما تنطلي هذه على الجاهل

انقلب الوضع عليهم وصاروا هم المشبهة بالحقيقة. إن كان تشبيها ظهور صفاته سبحانه أبكامل الإشكال، لكن نفي صفاته تشبيهه. نعم، إن كان تشبيها ظهور صفاته سبحانه أبكامل الإشكال. نعم، إن كان عندكم من إثبات الصفات تشبيها فنحن مشبهة ورضينا بهذا اللقب. إن كان إثبات الصفات كما جاءت في كتاب السنة عندكم تشبيها فنحن مشبهة، كما قال الشاعر: إن كان نصبا حظ صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي. وهو شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي، يعني أنا ما أترك هذا من أجل هذا اللقب الذي تقوله، أنا ما أترك الحق من أجل أن تلقبون بهذا اللقب ولا ينفر لي هذا اللقب من الحق. فإذا كان إثبات الصفات سمون عندكم تشبيه فأنا لا يهمني هذا، أنا أثبت الأسماء والصفات ويا حبذا هذا التشبيه الذي تقولون. نعم، لكن نفي صفاته تشبيهه، لكن التشبيه الحقيقي هو عندكم أنتم، لأنكم ما وقع في أنفسكم من هذه الأسماء والصفات إلا ما هو عند الخلق، شبهتموه بخلقه ثم عطلتموه من صفات من أسمائه وصفاته، فمن هو المشبه إذن؟ نعم، لكن نفي صفاته تشبيهه بالجاهلات وكل ذي نقصان. هذا تشبيه آخر عندهم، أول التشبيه عندهم أنهم ما فهموا من هذه الأسماء والصفات إلا ما يليق بالمخلوق، وهذا تشبيه. ثانيا أنهم لما نفوها وعطلوها شبهوا الله بالجامدات والمعدومات، وهذا أقبح التشبيه. نعم، عندهم تشبيهان قبيحان. نعم، لكن نفي صفاته تشبيهه بالجامدات وكل ذي نقصان، بل بالذي هو غير شيء وهو معدوم وان يقرب من الهان. فمن المشبه بالحقيقه انتم ام اثبت الاوصاف للرحمن. فاصبر في نكته بديعه تبين ميراث الملقبين والملقبين من المشركين والموحدين. هذا وتم لقيمة عجب سوء فيها لكم يا معشر الإخوان، فاسمع فذاك معطل ومشبه واعقل فذاك حقيقة الإنسان. لا بد أن يرث الرسول ورده إنا في طائفتان مختلفان، فالوارثون له على منهاجه والوارثون لضده لأثان. إحداهما حرف له ولحزبه ما عنده في ذاك من كتمان. فرضوه من ألقابهم بعطائهم هم أهلها لا خيرة الرحمن. نقول أن أهل الحق لهم وردة وأهل الباطل لهم وردة، وهذا ينطبق على مسألتنا. فأهل الباطل من قديم وهم المشركون لقبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مذمم وأنه ساحر وأنه كاهن وأنه مجنون، فورثهم هؤلاء فلقبوا أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم حشوية وأنهم مجسمة وأنهم نوابت وأنهم مشبهة إلى آخر ما يقولون. وفي الواقع أن هذه الألقاب تنطبق على من قالها ولا تنطبق على من قيلت فيه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مذمما وإنما هو محمد، وهم يشتمون ويسبون مذمما والرسول ليس بمذمم. كذلك أنتم تسبون أهل السنة لأنهم مشبهة وهم ليسوا مشبهة، المشبهة أنتم، فترجع الأوصاف الذميمة على من قالها لا على من قيلت فيه، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. نعم،